ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. أضرب مثالا أوضح به كلام الشيخ. قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. لو قال قائل: الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علمه محيط بكل شيء، وسع كل شيء علما، فما معنى تخصيص المصلح والمفسد بأن الله يعلم المصلح والمفسد مع أنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء؟ هذا الآن هو المثال. يقول: تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، فهل هذا يعارض ذاك؟ يعني عندما تأتي آيات فيها تعلق علم الله ببعض الأعمال المعينة، يذكر أنه يعلم المصلح من المفسد مع أنه بكل شيء عليم. يقول: وهذا الأخير فيه زيادة معنى. يعني هو لما قال والله يعلم المفسد من المصلح، ليس المراد هنا فقط الإخبار عن العلم، لأن الإخبار عن العلم جاءت به الآيات العامة، لكن فيه زيادة معنى. فيه زيادة معنى. ما هي الزيادة؟ قال: وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل. إذن لما قال والله يعلم المفسد من المصلح، كأنه قال لينتبه المفسد، فإن الله عليم به سيحاسبه على فساده، والمصلح الله عليم به وسيثيبه على صلاحه. فإذن هنا فيه زيادة معنى زائد على المعنى الكلي المستفاد من قوله إن الله بكل شيء عليم. قال: سواء كان خيرا أو شرا. إن كان خيرا فزيادة المعنى التنبيه على الثواب، وإن كان شرا فزيادة المعنى هي التنبيه على العقاب، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب.